بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الجنايات باب قتال الجاني وقتل المرتد، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقعت عينه لم يكن عليك جناح. متفق عليه، وفي لفظ لأحمد والنسائي، وصححه ابن حبان: فلا دية له ولا قصاص. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي، وصححه ابن حبان، وفي إسناده اختلاف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم، وهذه كنية النبي عليه الصلاة والسلام: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه فلا جناح عليك. وفي لفظ: لا قصاص ولا دية. قول: لو أن امرأ اطلع عليك، ظاهره سواء اطلع من خصاص الباب أو من ثقب فيه أو من نافذة أم غير ذلك، وظاهره أيضا سواء كان متعمدا في نظره أو غير متعمد. فرميته بحصاة ففقأت عينه، يعني أتلفت عينه وذهبت منفعتها، فلا جناح عليك، يعني لا حرج عليك. وفي لفظ: لا ضمان لا دية ولا قصاص. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا تحريم الاطلاع على عورات الناس وعلى بيوتهم، ولا سيما ما يتعلق بالعورات التي يحرم النظر إليها، لأن هذا من التجسس، وقد قال الله عز وجل: ولا تجسسوا. ومنها أيضا أن الإنسان الذي يطلع على عورات غيره وعلى حرمات غيره من خصاص الباب فإنه لا حرمة له، سواء كان متعمدا لذلك أم غير متعمد. ومنها أيضا أن صاحب البيت لو رمى هذا المطلع بحصاة ففقأ عينه فإن ذلك لا ضمان عليه. وفيه أيضا دليل على أنه لا يلزم أن ينذره أو يعلمه، بل لو أتاه على بغتة ورماه بحصاة ففقأ عينه فلا حرج في ذلك، وذلك لأن هذا ليس من باب دفع الصائل، وإنما هو من باب عقوبة المعتدي. وفرق بين دفع الصائل وبين عقوبة المعتدي، فالصائل يدفع بالأسهل فالأسهل، وأما المعتدي فإنه يعاقب على جرمه وعلى ذنبه من غير إنذار أو تحذير. ومنها أيضا أن صاحب البيت لو فرط وترك بابه مفتوحا ومر إنسان واطلع على ما في بيته فإنه لا يجوز له أن يعتدي عليه أو أن يفقأ عينه، لأن صاحب البيت هو الذي فرط بترك الباب مفتوحا، ولأن الناس من عادتهم أنهم إذا وجدوا بابا مفتوحا فإنهم ينظرون إليه. وعلى هذا فلو قدر أن الإنسان ترك بابه مفتوحا ومر إنسان وجلس ينظر فإنه لا يجوز لصاحب البيت أن يعتدي عليه، لأن صاحب البيت هو الذي فرط بذلك. ومنها أيضا أن الإنسان لو تسمع إلى صوت صاحب البيت فإنه لا يجوز لصاحب البيت أن يفقأ أذنه أو أن يعتدي على أذنه. فالاستماع ليس كالنظر من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن النص ورد في النظر دون الاستماع. والوجه الثاني أن الاطلاع على أن النظر أبلغ من الاستماع، لأن الإنسان كونه ينظر إلى العورات أبلغ من كونه يستمع. وثالثا أيضا أن صاحب البيت أيضا قد يكون منه تفريط برفع صوته حتى يسمعه من في الشارع أو من في السوق، ولذلك لا يصح قياس الاستماع على النظر. أما الحديث الثاني حديث البراء بن عازب رضي الله عنه فهو فيما يتعلق بإتلاف البهائم، وكان حق هذا الباب أن وكان حق هذا الحديث أن يذكر في باب الغصب كما ذكره الفقهاء رحمهم الله، لكن له مناسبة في هذا الباب وهو أن تعدي البهائم يعتبر جناية فناسب أن يذكر في هذا الباب. يقول عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على أن على أهل الحوائط حفظها في النهار، وأن على أهل الماشية أن حفظها في الليل، وذلك لأن أهل الحوائط في الليل يكونون نياما وفي النهار ينتشرون ويعملون في حوائطهم، فيسهل عليهم طرد هذه البهائم والتحرز منها. كذلك أيضا على أهل البهائم والمواشي أن يحفظوا بهائمهم وأن يحفظوا مواشيهم ليلا من أن تخرج وتعتدي على أهل الحوائط والبساتين. وأما في النهار فإنها لو دخلت إلى هذا البستان ورعت وأكلت فإنه لا ضمان على ذلك. قال أهل العلم: إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادة، يعني أن يرسلها في محل جرت العادة أنها ترعى فيه وأنها تتلفه، فحينئذ يكون عليه الضمان. وأما ما لا تفريط من صاحب البهيمة فإن جناية البهيمة هدر، فكل جناية تحصل من البهيمة فإنه لا ضمان فيها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: العجماء جبار، يعني هدر. إلا أنه يستثنى من ذلك ما إذا كان صاحب البهيمة متحكما فيها، فالقائد والراكب والسائق ما أتلفت البهيمة بيد قائد أو راكب أو سائق فإنه يضمن إذا كان متمكنا منها متحكما فيها. فالقائد هو الذي يمسك بزمام البهيمة، والراكب الذي يكون على ظهرها، والسائق الذي يسوقها خلفها. فما أتلفت البهيمة بيد قائد أو راكب أو سائق فإن عليه الضمان بشرط أن يكون متمكنا منها متحكما فيها. وأما إذا خرجت عن سيطرته ولم يتمكن من الإمساك بها فإنه حينئذ لا يكون في جنايتها ضمان، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: العجماء جبار. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله عليه وسلم.